تفسير الآية 6 من سورة القصص يقول تعالى: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تم تفسيرها مع الآية 5.